بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال هذا جل وعلا بعد أن ذكر قصة زكريا وسؤاله الولد وقصة مريم وعبادتها والرزق الذي يجريه الله جل وعلا عليها، وما ذكره بعد ذلك من أن الله رزق زكريا بيحيى، ثم ذكر أيضا شيئا من قول الملائكة لمريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب. إذن الإشارة بقوله ذلك إلى كل ما سبق من مما قص الله عز وجل وأخبر عنه، وهو من علم الغيب الذي لا يستطيع أحد أن يعرفه إلا إذا جاءه الخبر من الله جل وعلا، لأن زمن زكريا وعيسى ومريم زمن متقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بقرون. فقال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، إذن هو وحي من الله أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني ما كنت عندهم يا نبينا يا رسولنا، ويعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت عندهم يعني ما كنت لديهم أي ما كنت عندهم فتخبر عن معاينة. فهذه الأخبار أوحاها الله إليك وأخبرك بها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والمراد به أنهم أولئك النفر، أولئك القوم أهل الصلاح والتقى الذين كانوا في المسجد الأقصى، فإنه لما نذرت أم مريم أن تجعلها محررة خادمة للمسجد الأقصى عاكفة للعبادة، اختلفوا كل منهم يريد أن يكفلها وأن يقوم عليها وأن يأتيها بما تحتاج، فاختلفوا في ذلك. فقال لهم زكريا خالتها تحتي وأنا أحق بكفالتها منكم، وقال بقية القوم فيما ذكروا من أخبار بني إسرائيل إنها ابنة إمامنا، يقال أن عمران كان إمامهم والذي يصلي بهم، فقالوا إنها ابنة إمامنا ونحن ولنا في ذلك حق. فعند ذلك استهموا أجروا قرعة بينهم، وهو معنى قوله جل وعلا إذ يلقون أقلامهم. وذكر ابن كثير وغيره أنهم اقترعوا بأن ألقوا أقلامهم في النهر، يقال نهر الأردن، المهم أنه نهر ألقوا أقلامهم فيه، فأي قلم ارتفع إلى أعلى فإنه لا نصيب له بها، والقلم الذي ينزل إلى أسفل ولا يجري مع الماء صاحبه يكون هو الذي يتولى كفالة مريم. فألقوا أقلامهم، فلما ألقوها حملها الماء إلا قلم زكريا، فإنه وقف. ويؤكد هذا ابن كثير رحمه الله فيما رواه يقول عن عكرمة والسدي، قال وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال إنه ذهب صعدا يشق جريان الماء، وكان مع ذلك كبيرهم، كان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. ومعنى جرية الماء يعني حالة جريان الماء، المراد أنه ثبت إلى أسفل بينما الأقلام الأخرى جرت فوق الماء فكفلها زكريا. إذن هذه الآية فيها إشارة إلى أنهم لما اختلفوا أيهم يكفل مريم أنهم أخذوا القرعة، ولهذا القرعة يجوز الأخذ بها عند يعني التشاح وعدم الفصل في الأمر، فإنه يقرع بين الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج لسفر. فكذلك لما اختلفوا كلهم يطالبون به أجريت القرعة بينهم فثبت قلم زكريا فكفلها زكريا. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أيضا ما كنت لديهم إذ يختصمون في ذلك، كل يريد أن يكفلها وأن يكون هو القائم عليها، فاختصموا في ذلك ثم بعد ذلك اقترعوا واستهموا. قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم. إذ قالت أي واذكر إذ قالت أو وقت قالت الملائكة يا مريم، نادوا مريم باسمها وبهذا نوع تشريف وتكريم لها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. سمى الله المسيح كلمة لأنه بكلمة الله كان، فبكن كان وليس هو كن. وقد ذكر المفسرون أن الله جل وعلا أرسل جبريل إلى مريم فلما جاءها نفث في جيب درعها في أعلى جيب درعها فنزلت نفخته وهي نفخة مخلوقة حتى ولدت في فرجها، فقال الله جل وعلا كن فكان عيسى، فبكن كان وليس هو كن، يعني هو أثر الكلمة وليس هو كلمة الله بمعنى أنه صفة الله. ولهذا يقول الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا، يعني قول الله كن هذا كلمة الله صفة الله ليس مخلوقا، لكن عيسى مخلوق. وليس معنى أن عيسى كلمة الله يعني أنه صفة الله كما تقول النصارى، وإنما المراد أنه بكن كان هو أثر الكلمة وليس هو الكلمة، فهو كلمة الله يعني باعتبار أنه أثر كلام الله لما قال كن فكان عيسى عليه السلام. وهذا يبينه الآية الأخرى، قال الله جل وعلا وسيأتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، فهو عبد لا يعبد وليس إله ولا ابن الإله. ومعنى كلمة هنا يعني أنه أثر الكلمة وبكن كان وليس هو كن، كما قال قتادة قال قيل له كلمة لأنه صدر بكلمة كن بلا أب، صدر بكلمة كن بلا أب. إذن إن الله يبشرك، والبشارة هو الخبر الذي يعني تسر له البشرة وتتغير له البشرة، وهنا فإن كان في الخير فهو بشارة خير، وهو كذلك هنا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، سماه الله عز وجل. والمسيح قيل أنه سمي المسيح لكثرة سياحته، وقيل لأنه مسيح القدمين لا أخمص له، يعني ليس له أخمص. وقيل إنه قيل له المسيح لأنه كان إذا مسح ذوي العاهات يشفون بإذن الله عز وجل. وقال بعضهم قيل إنه المسيح لتطهيره من الذنوب، مطهر من الذنوب. وقيل إنه المسيح لأنه لمسحة جمال عليه كان جميلا. وعلى كل حال هو المسيح، إما أنه قيل له المسيح لأنه يمسح الأبرص وأصحاب الأمراض والعهات فيشفون، أو لجماله أو لسياحته في الأرض، فهو مسيح الهدى وليس مسيح الضلالة الذي هو المسيح الدجال. المسيح ابن مريم، وفيه جواز أن ينسب الرجل إلى أمه، ولذلك نسب الله عيسى إلى أمه لأنه لم يكن له أب. وخلق عيسى من أجل الكلام عليه قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا ذو وجاهة وذو جاه وشأن، ولهذا كان نبيا من الأنبياء، هذا في الدنيا، وفي الآخرة، وفي الآخرة كذلك، هو من رسل الله وهو من أولي العزم من الرسل الذين هم أولي العزم، ولهذا في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إليه قبل أن يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول يا عيسى أنت كلمة الله اشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا أن يفصل بيننا، فيقول فلا يذكر ذنبا ثم يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو من أولي العزم، فهو وجيها وذو وجاهة ومكانة في الدنيا وفي الآخرة عليه السلام، ومن المقربين أيضا، من المقربين عند الله جل وعلا. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو مقرب عند الله لفضله ونبوته وعبادته وطاعته لله جل وعلا. ثم قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد، والمهد المراد به مضجع الصبي، يعني في رضاعه، الفراش الذي يعد له في صغره تضعه والدته فيه لا يستطيع يتحرك منه، المراد أنه يكلم الناس في حال الصغر. ولهذا لما جاءت به إلى قومها تحمله بعد أن ولدت كلم قومه صبي صغير في المهد، وأيضا كهلا أيضا بعد أن تكبر سنه كذلك يكلم الناس ويصبح رسولا يرسله الله عز وجل للناس ويدعوهم إلى الله جل وعلا. ومن الصالحين، من جملة الصالحين، لأن الصلاح لفظ عام يدخل فيه الأنبياء دخولا أوليا، فهو لفظ عام ويدخل فيه الأنبياء، فهو ممن أصلحهم الله وأصلح الله لهم قلوبهم وأصلح لهم أعمالهم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فنادت كما نادى زكريا فقالت ربي، وربي المراد يا ربي، هذا نداء، والأصل في النداء المفرد أنه يكون إيش منصوبا، لكنه هنا مضاف يا ربي، فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، أو بقيت الكسرة دليلا عليها. قالت يا ربي، قالت ربي أي يا ربي، هذا نداء، تنادي ربها أن يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني يعني لم يصبني بشر ولم يجامعها بشر، هذا فيه يعني الأدب، وأن مثل أمور الفروج وما شابه ذلك أن الأولى أن يكن عنها ولا تذكر بلفظها، ولهذا عبرت بهذا التعبير اللطيف يمسسني بشر. وكما قال ابن عباس في قوله جل وعلا وإذا لمستم النساء، قال مراد الجماع، لكن الله كريم يكني. وهكذا ينبغي الإنسان يتأدب بهذا الأدب. وكما قال بعض السلف، قال لتلامذته أو لجلسائه جنبوا مجلسنا هذا ذكر الفروج والبطون، جنبوا مجالسنا ذكر الفروج والبطون، الناس إذا خاضوا في هذه الأشياء لا يقفون عند حد. هذا من الأدب أن تكون المجالس فيها الكلام اللطيف الكلام الجميل. ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال الله لها، قال الملك لها، بل الذي قال ذلك هو الله، بلغه لها قال كذلك الله إذا كان المخاطب مؤنث يقال كذلك، وإن كان المخاطب مذكر تقول كذلك. فزكريا الله عز وجل قال له كذلك لأنه مذكر، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهنا قال كذلك أي كذلك يا مريم، الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يخلق ما يشاء فهو الخلاق ويخلق ما يشاء كيف شاء وهو على كل شيء قدير. إذا قضى أمرا، قضى أمرا وقدره وأراده، فإنما يقول له كن فيكون لقدرته وكمال قدرته جل وعلا، يقول له كن فيكون هذا الأمر الذي أراده الله جل وعلا. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء قالوا لما ذكر الله زكريا وهبة الولد له على كبر سنه مع استغرابه أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال الله له كذلك يفعل، كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل هنا قال يخلق، قال هذا للرد على كل من ادعى أن عيسى ابن الله، قال يخلق، بعد أن خلق عيسى قال كذلك يخلق الله، هذا دليل صريح، الله أخبر أنه خلقه، فكيف يأتي ويدعي مدعي أنه ليس مخلوق وأنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وممن أشار إلى هذه الفائدة ابن كثير رحمه الله، قال فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، لئلا يبقى لمبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن القرآن فيه البيان والحجة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما يأتي أحد مبطل بحجة من القرآن والسنة لا يحتج محتج بحجة من الكتاب والسنة إلا رددتها عليه واحتججت بها عليه لما فتح الله به عليه من العلم والفقه. فنقول هذا دليل كذلك يخلق الله، متى قاله الله؟ لما يعني استبعدت أو يعني تكلمت مريم قال لها كذلك يخلق الله بعد أن أعطاها الولد، إذن عيسى مخلوق وليس بإله. ثم قال جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أخبر الله عز وجل أنه يعلم عيسى ابنها يعلمه الكتاب، وأكثر المفسرين على أن الكتاب المراد به الكتابة، يعلمه الكتاب يعني الكتابة، يجعله كاتبا يعرف يكتب يسر له ذلك. والحكمة قيل العلم وقيل تهذيب الأخلاق وقيل الشريعة، يعلمه العلم. والتوراة والإنجيل، ويعلمه التوراة الذي هو كتاب موسى، ويعلمه الإنجيل يخصه به وينزل عليه كتاب الإنجيل وهو من عند الله عز وجل. إذن هذه بشارة عظيمة بعيسى وما وهبه الله وأعطاه، وأيضا امتن عليه وعلى أمه أنه يعلمه الكتاب أي الكتابة، وقال بعضهم المراد بالكتاب الكتب السابقة، لكن قوله بعد ذلك والتوراة والإنجيل يوحي والله أعلم بأن أو يدل على أن المراد بالكتاب هنا الكتابة كما قال أكثر المفسرين، لأن الأصل في الكلام كما يقول المفسرون الأصل التأسيس لا التأكيد، هنا يحمل على الكتاب أي الكتابة ويكون التوراة والإنجيل تأسيس معنى جديد إنزال الكتب، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، أي ويجعله رسولا، يرسله رسولا ونبيا إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، أني قد جئتكم بآية من ربكم، فأرسله الله إليهم رسولا يدعوهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، وجاء بآيات، وجاء بآيات تدل على صدقه. ومن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حينما يرسل نبيا من أنبيائه إلى قوم من الناس يأتيهم هذا النبي بآية فيما يتميزون به، فيما يتميزون به، يتميز به القوم، يأتي نبيهم بآية من جنس ما يتميزون به حتى يكون الإعجاز أقوى وأقوى من الحجة. فمثلا قوم موسى اشتهروا بالسحر، فأرسل الله موسى بالعصا فأبطلت سحرهم كله، ولهذا سجد السحرة آمنوا كلهم لما رأوا العصا، لأنهم من أعلم الناس بالسحر وعلموا أن هذا ليس بسحر. وموسى وعيسى يقول ابن كثير كان بعث إلى قوم اشتهروا بالطب، فأرسل فجاءهم عيسى بآية يبرئ الأكمه والأبرص، أشياء ما يستطيعون يقدرون عليها. وقريش كانوا يتميزون باللغة والفصاحة، كان لهم أسواق يقيمونها كل سنة، فأرسل الله إليهم نبيا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأعظم الكلام، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم أن يأتوا أول تحداهم أن يأتوا بمثله كتاب قرآن كاملا فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر آيات بعشر سور من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا، بل أخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تظاهرت وتعاونت الجن والإنس لن يأتوا بمثله. ولهذا سلب ألبابهم لما سمعوا بلاغته وجزالته، ومع ذلك لم يؤمن كثير منهم. فالحاصل أن الله عز وجل أرسل عيسى إلى قومه وكانوا يشتهرون بالطب وبهذه الأمور، فجاءهم بآيات من جنس ما يتميزون به حتى تكون الحجة أقوى عليهم وأبلغ. فقال جل وعلا عنه أني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم بين هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين، الخلق المراد به هنا التقدير، التقدير يعني تقدير الشيء، ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الخلق المراد به التقدير يعني يقدر الشيء، فهو يمدح هرم بن سنان يقول أنت تفري ما خلقت، يعني تقدر شيئا ثم تقوم بما قدرته، وغيرك يقدر شيء ويقول سأفعل كذا ولا يستطيع. فالخلق هنا المراد به التقدير، وذلك أن عيسى يقدر صورة مثل صورة الطير، يجعل صورة من طين أو من غيره مثل صورة الطائر، فينفخ فيه عيسى فيكون طيرا بإذن الله. إذا نفخ عيسى جعل الله فيه الروح، خالق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه آية لعيسى. ولهذا قوله بإذن الله، قالوا بإذن الله الكوني والشرعي، لأن إذن الله إذن كوني وإذن شرعي، فالكوني ما أذن الله به يعني ما أراده ولو لم يكن محبوبا له، والشرعي ما أذن به وهو محبوب له. فقوله فيكون طيرا بإذن الله هذا اجتمع فيه الكوني والشرعي. الكوني واضح أن هذا مما قضاه الله وقدره فأذن به وأراده. طيب الشرعي، قالوا لأن الأصل أن التصوير والتمثيل أو جعل شيء على صورة طائر أو ذي روح أنه حرام ما يجوز، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لكن أذن الله لعيسى بهذا فهو مأذون له به شرعا وليس ذلك لغيره. إذن يخلق من الطين يعني يصور أو يجعل من الطين على هيئة طيرا، على هيئة الطير، ثم ينفخ فيه، فإذا نفخ الله فإذا نفخ عيسى فيه، وعيسى مخلوق ونفخته مخلوقة، قال الخلاق جل وعلا كن فيكون الطائر، يكون طائرا يطير بإذن الله. قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي شكل الطير ومثل الطير، فأنفخ فيه، يقع النفخ منه فيكون طيرا بإذن الله جل وعلا. وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قيل هو الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل، يعني كأنهم يقولون مثل الأعشى. وقيل هو الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار، وقيل بل الأكمه هو الأعمى، هو الأعمى. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهذا أبلغ بالمعجزة، رجل أعمى ما يرى فيصبح يرى. وأبرئ الأكمه يعني أبرئه، يعني يبرأ ويشفى بإذن الله جل وعلا. وأبرئ الأكمه والأبرص. والأبرص الذي أصابه بياض في جلده، والبرص مرض معروف، وهذان لا يستطيع الأطباء أن يفعلون شيئا فيهما، ردوا البصر، ردوا إليه بصره بعد أن كان أعمى، كذلك البرص. فجاء عيسى بهذه الآيات إعجازا لهم، لأنهم يعترفون مع ما هم عليه من المهارة في الطب والتقدم في الطب، لكن مع ذلك ما يستطيعون هذا، فعلموا أن هذه آية تدل على أنه رسول من عند الله عز وجل وليس كسائر البشر. قال وأحيي الموتى بإذن الله، أيضا يحيي الموتى بإذن الله عز وجل، ولم يرد تفصيل ذلك، لكن كما أخبر الله أنه يحيي الموتى، ولم يرد لنا أنه أحيى فلان أو فلان أو كم أحيى وما كيفية الإحياء، لكن القرآن يدل على أنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل، فيرجع فيحيى ويخرج من قبره بعد أن كان ميتا، وهذا كله بإذن الله جل وعلا. وأحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. أنبئ أحدكم بما يأكل الآن وما أكل وما سيأكل وما تدخرون في بيوتكم. تدخرونه أي تحفظونه في بيوتكم من الادخار. أيضا أنبئكم وأخبركم به، أطلعه الله عز وجل على ذلك. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك، في هذه الأمور، يعني يجعل لهم من الطين كهيئة الطير، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون. كل هذا عاد عليه الضمير في ذلك، إن في ذلك لآية، يعني علامة ودليل على صدقي أني رسول من رب العالمين، دليل على صدقي وأني رسول من رب العالمين، لأنهم كذبوه واتهموه وقالوا له ما قالوا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، نعم، هذا لأنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمن، لا ينتفع بالآيات إلا المؤمن. وأما الكافر فإنه يغطى على عقله، فمهما رأى من الآيات لا يؤمن، ولو جاءهم نبيهم بكل آية. إذن الإيمان شرط يا أخوان، فلا بد الإنسان أن يكون مؤمنا بالله جل وعلا، بل إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب لاستجابة العبد لأوامر الله، فبقدر ما يكون عند العبد من التقوى والإيمان بقدر ما يستجيب لأوامر الله وينتهي عن مناهيه، وبقدر ما يضعف إيمانه تجد أنه يعمل بعض الذنوب بعض المعاصي أو لا يستطيع أن يتركها. فالإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالرجل حتى يدخل الجنة وينقص حتى ربما يدخل النار كما قال السلف رحمهم الله. ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أيضا هذا مما جاء به رسول إلى بني إسرائيل وجاءهم بالآيات التي سبقت الإشارة إليها، وأيضا مصدقا لما بين يديه من التوراة مقرا بها ومثبتا لها، يصدقها يعمل بما فيها، وقد يعني جاء بأحكام هي موجودة في التوراة. فكذلك يا بني إسرائيل كما أنكم تعلمون صدق هذه الأحكام وأنها موجودة في التوراة، فجاءكم عيسى بها دليل على أنه رسول من رب العالمين وإنه صادق، لأن مثل هذه الأمور لا يصل إليها، هذا وحي ينزله الله، فما دام علمه دليل أنه رسول الله وأنه مرسل من ربه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا دليل أن عيسى جاء في شريعته نسخ لشريعة موسى، والدليل على أن عيسى مستقل بشريعته، بخلاف من قال من بعض أهل العلم أن عيسى أرسل بشريعة موسى بنفس شريعة موسى، هذا غير صحيح، بل هو أرسل بشريعة مستقلة، وهو أيضا وضع بعض الآثار وبعض الأغلال التي كانت على بني إسرائيل وأحل لهم بعض ما حرم عليهم من المآكل والمشارب، ولم يرد تفصيل ذلك، لكن لا شك أنه قد أحل لهم بعض ما حرموه أو بعض ما حرم عليهم في شريعة موسى، كما قال الله: وجئتكم بآية من ربكم، وهي ما سبق من الآيات ما بين لهم عيسى من الأشياء، كما قال مجاهد قال بآية، قال ما بين لهم عيسى من الأشياء كلها، كل ما مر من الآيات، هذه آيات دلائل علامات واضحة تدل على صدقه. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، وذلك بالإيمان بالله جل وعلا، وأطيعون أطيعوني فيما أمرتكم به من عبادة الله عز وجل والدخول في ديني في ديني دينه وهو دين الإسلام، وأطيعوني أيضا في اجتناب الشرك وما نهاكم الله عز وجل عنه. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا إعلان من عيسى عليه السلام أنه عبد، أنه عبد لله لا يعبد، ولهذا قال: إن الله ربي وربكم. إذن ليس هو ابن الله، وليس هو ثالث ثلاثة، وليس هو إله مستقل، بل هو عبد، ولهذا يقول: اعبدوا إن الله ربي وربكم فاعبدوا، خصوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، ولا تدعوا أحدا معه، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا الطريق وهو عبادة الله جل وعلا صراط طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو الصراط الذي جاء ذكره في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى وحد الصراط، وحد الحق وسماه صراطا واحدا. وبينما الطرق الأخرى وسماه سبيلا واحدا ذكرها بصيغة الجمع، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنه واحد، وما دام أنه واحد لا يضل عنه، من أراده لا يضل عنه، ولا يختلط بغيره ولا يشتبه بغيره، لأنه واحد لا يشبه الطرق والسبل الأخرى. فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إذن والواجب على الإنسان أن يتبع الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ لما أحس يعني وجد وعلم ذلك وعرفه منهم، وجد منهم الكفر بالله وعدم الإيمان به وعدم اتباعه وعدم إفراد الله عز وجل بالعبادة، نادى قائلا: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ قال العلماء: معنى من أنصاري إلى الله أي من ينصرني باتباعه لي في عبادة الله؟ وقال بعضهم من أنصاري إلى الله يعني مع الله، وهذا فيه نظر. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين إلى الله هنا للغاية، تفيد الغاية، يعني يريد من يكون مناصرا لي، مناصرة توصل إلى الإخلاص لله، من يناصرني مناصرة توصل صاحبها إلى الإخلاص لله. فهم أنصار يناصرونه ويشاركونه في إخلاص العبادة لله، وفيه دليل على أنه لا ينصرك النصر الحقيقي إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا، فإنما ينصر الرسل بعد الله جل وعلا أتباعهم الذين يعتقدون باعتقادهم ويخلصون عبادتهم لله جل وعلا. من أنصاري مع الله، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نحن أنصار الله، المراد أنصار رسوله، أنصار الله بنصرة نبيه، كما قال في أول آية من أنصاري إلى الله، فقال نحن أنصار الله، دليل أن هناك شيء مقدر. ولا شك أن من نصر الرسل فقد نصر الله، ينصرون الله ورسوله، فمن نصر الرسول فقد نصر الله، ومن نصر دين الله فقد نصر الله، من ذب عن دين الله فقد نصر الله، نصر دينه. هذه هي فضيلة يا أخوان، نصرة الدين ونصرة أهل الحق ونصرة أهل السنة، نصرة من كان على الحق شأنها عظيم. الله قال يعني جعلهم أنصارا له، والله ليس بحاجة لهم ولا لغيرهم، لكن لما نصروا جنده وحزبه سمى ذلك نصرا لله جل وعلا. من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله، الإيمان الكامل الواجب، وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة وما يجب الإيمان به، واشهد بأننا مسلمون، واشهد علينا بذلك أننا مسلمون، مستسلمون لله، منقادون له بالطاعة. ويلاحظ هنا أنه قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا حجة لأهل السنة حينما يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في الحديث أيضا ما الإسلام؟ قال فذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم قال ما الإيمان؟ حديث جبريل، ففرق بين الإسلام والإيمان. فيقول إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد اختلف، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الآخر ويدل عليه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للمؤمنين والمسلمين، للمؤمن والمسلم. وهنا كذلك آمنا بالله، أخبروا عن اعتقادهم وهم أعلم بأنفسهم ويعرفون ما في قلوبهم، لكن لما طلبوا من عيسى قالوا اشهد بأننا مسلمون، ليس لك إلا الظاهر. هذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة، لكنهم أخبروا عن أنفسهم لأنهم أدرى بنفوسهم أن إيمانهم إيمانا حقيقيا، ولكن طلبوا من عيسى يشهد لهم بما ظهر له منهم وهو الأعمال الظاهرة، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أيضا هذا دعاء ربنا، أي يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. ويجوز أن يتوسل العبد إلى ربه بعمله الصالح، لكن ما يتوسل إليه بالبشر أو بالخلق، ولا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وليس لأن النبي لا جاه له عند الله، بل جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، لكن لا يجوز أن يسأل الله بجاه أحد ولا يتوسل إليه بأحد، لكن يتوسل إليه بالعمل الصالح، إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذا كنت ما تعرف أنك صادق فيه مع الله تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك أن تغفر لي تنجيني من النار تكون الجنة وما شابه ذلك. يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. وهي قصة الثلاثة الذين آواهم الغار فانطبقت عليهم صخرة، كل توسل بصالح عمله، فيجوز التوسل بهذا. ولهذا هم يتوسلون ربنا آمنا بما أنزلت، دليل أن الإيمان بالله عز وجل من أعظم ما يتوسل به ويتقرب به إلى الله. ربنا آمنا بما أنزلت، وهو التوراة التي أنزلها الله عز وجل على عيسى، ويحتمل أيضا أنه كل ما أنزله الله عز وجل من الإنجيل وما سبقه من الكتب، لأن هذا واجب واجب واجب المؤمن أن يؤمن بما أنزل الله من الكتب. واتبعنا الرسول وهو عيسى عليه السلام، اتبعوه وقاموا بالتعبد لله عز وجل وفق طريقته ومنهجه. فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق. وهذا يحتمل أنه اكتبنا مع الشاهدين كما قال بعض المفسرين، أي اكتبنا مع الشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على الأنبياء، تشهد على الأنبياء وعلى أممهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وقال بعضهم بل المراد أنهم يكونوا شهداء ممن يشهدون بالحق، لأن الأنبياء يشهدون على أممهم، وكذلك أيضا الصالحين من أممهم يشهدون على أقوامهم. وعلى كل حال هم سألوا الله ذلك، وهذا دليل على أن هناك من يشهد بالحق، وهذه مزية يرجو الإنسان أن يكون مع الشاهدين الذين يشهدون بالحق ويشهدون للرسل بالصدق، وأنهم أدوا ما أمرهم الله عز وجل وقاموا به خير قيام. قال ومكروا، أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، الذين كفروا ولم يؤمنوا مكروا مكرا كبيرا وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، اجتمعوا وجاءوا إليه ليقتلوه. والأصل في المكر هو التوصل إلى الانتقام من الخصم من حيث لا يشعر، هذا الأصل في المكر، التوصل إلى الانتقام من الخصم من حيث لا يشعر. فهم مكروا وفعلوا أشياء مكروا بها. قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فيه إثبات صفة المكر لله عز وجل على سبيل التقييد والمجازات، لأن صفات الله جل وعلا منها ما يثبت له بلا تقييد، وهو الأعم الأغلب، العزة، الحكمة، الإرادة، الرحمة، من غير تقييد. وبعض الصفات لا بد من أن تقيد، لماذا؟ لأنها تدل على الكمال وتدل على ضد الكمال، تدل على الكمال أحيانا وتدل على ضده أحيانا. فلا يوصف الله عز وجل إلا بما كان كمالا، وهو المكر بالماكر. المكر بالماكر كمال، الاستهزاء بالمستهزئ كمال، الكيد للكائد كمال. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. ومكروا، نعم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا تجد أن هذه الصفات إنما جاءت على سبيل التقييد، ما جاءت مطلقة، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، يهدي من يشاء، هذه مطلقة لأنها لا تدل إلا على الكمال، فتطلق على الله هكذا. أما ما كان يحتمل الكمال وضده فإنه إنما يثبت لله منه ما كان كمالا، فيقال الله ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله إليه من حيث لا يحتسب، والجزاء من جنس العمل. فالحاصل أنهم مكروا، وذلك أنهم جاءوا يريدون قتل عيسى، فمكر الله بهم وألقى شبهه على رجل منهم فقتلوا صاحبهم، ورفع الله موسى عيسى ورفع الله عيسى، أرادوا قتل عيسى فألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوا صاحبهم ونجى الله عيسى ورفعه إليه. قال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى، أي واذكر حين أو وقت قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف العلماء في متوفيك في الوفاة هنا، فقال بعض العلماء هذا من المقدم والمؤخر، وتقدير الكلام يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، فالوفاة بعدما ينزل في آخر الزمان. قالوا فالكلام فيه تقديم وتأخير. ويا أخوان لا يقال، لا يصار إلى القول بأن الكلام فيه تقديم وتأخير إلا عند الدليل على ذلك، وإلا الأصل أن الكلام لا تقديم فيه ولا تأخير، الله أراد الكلام كما هو. فإن قال أحد هذا من المقدم والمؤخر نقول هات الدليل، سواء كان دلت عليه السنة أو نصوص أخرى من الكتاب أو قرينة من حيث دلالة اللغة ونحو ذلك، فهذا القول فيه نظر وليس بصحيح. فقال بعضهم إن الله توفاه حقيقة، واختلفوا في هذه الوفاة، فقال بعضهم توفاه ورفعه متوفا، وبعضهم قال توفاه 3 ساعات ثم عاد إليه الحياة، قال بعضهم توفاه 5 ساعات ورد إليه الحياة، وفي هذا نظر يحتاج إلى دليل. والصواب والقول الثالث هو الصواب، إن معنى متوفيك أي منيمك، منيمك يعني ملق عليك النوم ورافعك إلي. فإن الله عز وجل ألقى على عيسى النوم ثم رفعه، لأن النوم وفاة، كما قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم، سمى النوم وفاة. وقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يمسك التي قضى عليها الموت، والأخرى التي بقي لها حياة يرسلها إلى أجل مسمى إلى أن يأتي أجلها فيميتها جل وعلا. وهذا هو الحق، لأن الله جل وعلا يقول في آية أخرى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه الآيات. إذن إني متوفيك المراد به وفاة النوم، فألقى الله عليه النوم، والنوم وفاة كما نص الله عز وجل عليه في كتابه، فأنامه ثم رفعه إليه، رفعه إلى السماء الثانية، رفعه إلى السماء الثانية كما في حديث الإسراء في الصحيحين، وفيه قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية وإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى، رفعه الله عز وجل وهو حي وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية، ما يقبل من أهل الكتاب حتى النصارى اللي يقول أنهم أحق به منا، يضع الجزية، ما في جزية، ويكسر الصليب، ما في جزية، إما أن يدخلوا في الإسلام وإلا يقتلهم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهو سينزل في آخر الزمان ولا شك في ذلك. ولهذا بعضهم يقول، ولكنها من المسائل التي يقول بعضهم، يقول من أفضل الصحابة؟ يقول عيسى أفضل من أبي بكر. يقول عيسى صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، رآه في السماء الثانية وينزل آخر الزمان ويحكم بشريعته. لكن الصحبة إذا أطلقت يراد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لزموه في حياته، لكن لا شك أن عيسى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا يقدم رجلا من المسلمين يصلي بهم، صلي بنا أنت نبي الله، فيقول أنتم أحق مني أو كما قال عليه السلام. وثبت أيضا في الحديث أنه يحرم يلبي بالحج في الروحاء، حديث صحيح، والروحاء بعد المدينة بسبعين كيلو على الطريق القديم. فهذه عقيدتنا أنهم لم يقتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإنما ألقى الله عليه النوم ثم رفعه، فهو عند ربه في السماء الثانية وسينزل في آخر الزمان. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. التطهير هنا المراد به التطهير المعنوي، يعني مطهرك مما رموك به من الأوصاف الخسيسة والسيئة، زعموا أنه وقالوا إنه كذاب، وقالوا إنه ابن زانية، تعالى الله عما يقولون، فطهره الله من ذلك وبرأه. فعقيدة المسلمين الذين هم على الحق يعتقدون أن عيسى رسول مرسل من الله، وأنه من أولي العزم وليس بكذاب، وأنه ليس ابن زنا، بل بكلمة الله كن كان وليس هو كن، هذه عقيدتهم. فبرأه الله وطهره، ومطهرك من الذين كفروا. وهذا دليل يا أخوان على أن الكلام في الأعراض صعب جدا، ولا تلوم الإنسان إذا سمع أحد يتكلم فيه. فإذا الله يمتن على عيسى بأنه طهره من الذين كفروا من أقوالهم وما طعنوه فيه، ولهذا الأولى بالإنسان إذا سمع أن أحد يتكلم به وهذا لا يؤثر على الدعوة إلى الله عز وجل، فالأولى أن يعرض ولا يسمع، لأنه إذا سمع لا بد أن يقع في نفسه شيء. ولهذا قال الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافقون في عائشة، قال من لي برجل بلغني أذاه في أهلي سنحس. ولهذا كثير من الناس إذا رأى مثل هذا ترك الدعوة وانشغل بمن يتكلم فيه. لا يمكن الرد بقدر ما يكون فيه كفاية لإبطال الباطل، إذا كان هناك يعني تأثير على الدعوة أو يعني منع لاستفادة الناس، ولكن يكتفي بالرد عليه مرة، يبين أمره ويعرض عنه ويكل أمره إلى الله. قال جل وعلا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، رفعة من الله عز وجل يرفع أتباعه الذين هم على دينه وعلى شريعته، الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والنصارى، وهذا من اتباع المتشابه، يقولون نحن الذين على الحق ونحن الذين رفعنا الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهذا كتابكم ينص على هذا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. نقول لا، أنتم الموجودون كفروا وأشركوا، بل هم كفار وجعلوا عيسى إله، جعلوا ثلاثة، فليسوا هم الذين اتبعوه. عيسى يقول اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوني. الذين اتبعوه هم المؤمنون الذين اتبعوا شريعته وطريقته، جعلهم الله عز وجل رفع شأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، الرفعة لهم. ومعلوم أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دين سوى، لا يقبل الله دينا سوى دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن المؤمنين والمسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أتباع لموسى لعيسى ولغيرهم من الأنبياء، ولهذا من عقيدتهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن القاعدة المقررة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، إلي مرجعكم مآلكم ومصيركم، تقفون بين يدي ترجعون إلي، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. والله هو حكم العدل. ولا شك أن الأنبياء وأتباعهم يختلفون مع أممهم في التوحيد، فالأنبياء وأتباعهم أهل الإيمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا، وأولئك يكفرون بالله ويجعلون معه آلهة أخرى، فيحكم الله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويظهر وينصر حزبه وجنده المؤمنين به، ويذل ويخزي الكافرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الذين كفروا بالله عز وجل بين كيف يحكم بينهم بعد رجوعهم إليه، قال أحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم بين كيف سيكون الحكم وبين العلامات التي يكون الحكم وفقها، فقال فأما الذين كفروا، والنصارى كفار الموجودون الآن، يقول عيسى بن الله ثالث ثلاثة مشركون لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، يعبدون غير الله. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالقتل والسلب والجزية، وفي الآخرة بعذاب النار نعوذ بالله، وهو عذاب شديد، عذاب شديدا. الله قال شديد، فهو الشديد حقا. وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يتولى نصرتهم فيمنعهم من عذابي لهم أو يحول بينهم وبين العذاب. هذا غاية الخذلان وغاية الذل، من لا يجد ناصرا نعوذ بالله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الله عز وجل بيّن أنه يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، فبيّن جزاء الكافرين وبيّن جزاء المؤمنين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان وهو عمل القلوب وعمل الصالحات، فعملوا الصالحات. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الأمور. فيوفيهم أجورهم، أي يعطيهم أجورهم كاملة موفرة وافية غير ناقصة، ويضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فضل الله. فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الظالمين مراد بهم الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، ومراد بهم الكفار، ويدخل فيهم أيضا من ظلم ظلما دون ظلم، لكن سياق الآيات يوحي بأن هذا في الكفار الظالمين المشركين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك أي ما سبق، وهذا البيان الذي سبق نتلوه عليك، نقرأه ونقصه عليك من الآيات، من العبر والعظات والدلائل الدالة على الله وعلى الحق وعلى صدق أهل الحق وعلى شدة عذاب من كفر بالله، من الآيات والذكر الحكيم، والذكر الذي هو القرآن الحكيم، أي ذو الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل. هذا ثناء من الله عز وجل على كتابه القرآن، أنه ذكر لله، وأنه أيضا حكيم يفصل بين الحق والباطل، وفيه معرفة الحق من الباطل. ثم قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا رد على من زعموا أن عيسى إله، فقال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وآدم خلقه الله من تراب. إذن آدم خلقه من غير أب ولا أم، ومع ذلك ما قال أحد أنه إله، وما اتخذ آدم إلها. فكيف بمن خلق من أم فقط ليس له أب؟ أليس من باب أولى أنه عبد لله وليس إلها؟ فجواب بلى. فآدم الذي ليس من أم ولا أب خلق من تراب، لا أم له ولا أب له، عبد، ولا قال أحد أنه إله. فكيف يزعم أن عيسى إله مع أنه له أم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وقال له كن فيكون، لأن الله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وبعض أهل العلم يقول الناس من حيث الخلق أربعة أقسام، ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول أربعة أقسام: من خلق من غير أم ولا أب وهو آدم، ومن خلق من غير أم وهي حواء، ومن خلق من غير أب وهو عيسى، وسائر الخلق من أم وأب. لماذا الدعية في عيسى الألوهية مع أن آدم من غير أم ولا أب وحواء من غير أم؟ لكن هذا من غلو النصارى، وإلا عيسى عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع لأنه رسول من رسل الله ومن اصطفاهم الله جل وعلا. ثم قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق هذا هو الحق، وهذا من ربك، فلا تكن من الممترين، الامتراء الشك، فلا تكن من الشاكين في أمر عيسى، أو لا تكن أيها المخاطب في شك، فإن عيسى عبد وليس بإله، وهو رسول من رب العالمين، وخلقه الله عز وجل فهو مخلوق، وكل ما أخبر الله به هو الحق من الله، والحق يجب قبوله، فكيف إذا كان الحق من الحق من الله؟ فلا يجوز الامتراء ولا الشك، ولو طرح الإنسان ما طرح من الشبهات. ثم قال جل وعلا: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك، المحاجة المجادلة، مراد بهم نصارى نجران، حيث قدموا 60 راكبا على النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا في العام 9 يجادلونه ويقولون عيسى إله، يجادلونه في هذا. لعلنا إن وجدنا وقت نقرأ شيئا مما ورد في السنة في ذلك أو في السير. فجاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى ويقول إنه إله، فقال الله له: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم الذي سبق أنه عبد من عباد الله وأنه مخلوق وأنه نبي من أنبياء الله، فمن جاءك يحاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم عن الله جل وعلا فباهله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذا هو الابتهال، المباهلة، هذا هو المباهلة، فقل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. قال العلماء: الابتهال الأصل فيه الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره، أصله الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره. يقال بهله الله أي لعنه، والبهل اللعن، ويطلق على الاجتهاد في الهلاك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بهلهم، قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ولهذا لما أراد أن يباهلهم دعا الحسن والحسين وفاطمة، ثم قال تعالوا أباهلكم، فرجع بعضهم إلى بعض وتكلموا وهم يعرفون أنه رسول الله، فخلى بعضهم قالوا أمهلنا قليلا، فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بعضهم إلى بعض، فقال لهم كبيرهم: إنكم تعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تتبعوه وإما أن توادعوه وتلاطفوه، فوالله لئن باهلتموه لا يبقى منكم أحد، لا أنتم ولا ذرياتكم. يعرفون هذا، فرجعوا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، لا نريد أن ندخل في الإسلام، لكن مرنا بأمرك وأرسل معنا رجلا أمينا نريد أن نسأله عن بعض أمورنا. فقال: لا أرسلن معكم رجل أمين، حق أمين. فأرسل معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهذا من عقله، يعني النصارى أحسن حالا من اليهود. اليهود كابروا وعاندوا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الأفاعيل، ولهذا الله عز وجل أخبر أن النصارى أقرب من اليهود، خاصة الذين آمنوا منهم، وهو الواقع الآن، كم يدخل من النصارى في الدين؟ أفواج، بخلاف اليهود قليل نادر من يدخل منهم لخبثهم وقبحهم. قال فنجعل لعنة الله على الكاذب، نبتهل فندعو فنقول اللهم لعن الكاذب، هذا هو الابتهال، يدعون اللهم لعن الكاذب منا، وعن لعنه يعني طرده وأبعده من رحمتك. ثم نكصوا وأبوا. ثم قال جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق، هذا هو القصص الحق الذي قصه الله عليه، حق صدق لا مرية فيه، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، ما من إله إلا الله، فعيسى ولا غيره، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم الذي جمع بين العزة والحكمة، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إن تولوا وأعرضوا عن الإيمان وعن إفراد الله بالعبادة وعن عبادة الله وحده لا شريك له فإنهم هم الكاذبون، ولا يعني يضرك ولا يهمك شأنهم، فإن مصيرهم إلى الهلاك والجزاء الذي يناسبهم على كفرهم. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويشكر لكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.